الصياد واللؤلؤة. كان صياد يصيد سمكا في نهر، فرأى في يوم من الأيام صدفة جميلة تلمع في الماء، فظن أنها جوهرة لها قيمة عالية، وكان في شبكته سمكة، فتركها ورمى نفسه في الماء ليأخذ الصدفة. فلما أخرجها وجدها فارغة، فندم لأنه ترك السمكة وطمع في الصدفة. وفي اليوم التالي ذهب إلى مكان آخر من النهر وأنزل شبكته في الماء، فوقعت فيها سمكة صغيرة، ورأى بجانب السمكة صدفة فلم ينتبه لها وتركها. فمر صياد آخر وأخذها، فوجد فيها لؤلؤة تساوي مالا كثيرا.